وحدثني من أثق به أن رجلا من ذوي الغيرة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مر على رجل يسني تعرفون السواني؟ السواني يعني إخراج الماء عن طريق الإبل أو البقر أو الحمر من الآبار، وكان ذلك عند صلاة المغرب. والعامل هذا الذي يسوق الإبل مكيف يغني، لأن الغنى يوسع الصدر ويوجب أن البهائم تسير بشدة. فقال له هذا الرجل صاحب غيره وهو من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يلتيك ملك يقدح فيه ويسب الناس يصلون وانت تغني، يلا امشي. فقال له العامل وكان معه عصا طويلة، قال له إما أن تنصر وإلا فهذا العصا في ظهرك. يقول العامل، والعامل لعله أقوى من هذا الرجل، يمكن كسر العصا. انسحب الرجل، دخل المسجد متغيرا، وكان فيه رجل من العلماء، فقال ما شأن؟ قال هذا الرجل يغني والناس يصلون ولا، وإني قلت صل وتهددني. سكت العالم وقال يوم صار من بكرة. راح العالم إلى هذا المكان ووجد العامل يغني، فوضع مشلحه على العصا وذهب يتوضأ، ولما انتهى أتى إلى العامل وقال له يا أخي جزاك الله خير، المسجد عندك، صلي في المسجد ولك 27 درجة أفضل لك من صلاة واحد، والسواني ممتن عليه ترجع وعصا. فقال له جزاك الله خير، كلامك مقبول وبسم الله. سند العصا هذه يسمونها المسوقي ورحمة الله، جزاك الله خير. جاءني رجل بالأمس فعل كذا وكذا، ولولا أنه صرف لكسرت العصا، وجاء وصلى عاد. شوف أيهما أولى؟ صراحة الثاني أولى. ارفق بالناس، تحمل، خالق الناس بخلق حسن وخالقك بخلق حسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.